على أهل الدعوة وأهل العلم والإصلاح أن يجددوا العهد من جديد بتعليم أمتهم وشبابهم ورجالهم ونسائهم حبيبهم المصطفى ورسولهم المجتبى ونبيهم المرتضى المنتقى. فإن الكلام عن السيرة النبوية العطرة والحديث عن السيرة النبوية الشريفة الطاهرة يشد على ويربط على قلوب الغرباء. إنه لا بد من وقفة صادقة يقفها كل مسلم يعيش هذه الغربة في هذا العصر. فإن سيرته نبراس يقتفى ومنهج رائع يحتذى ومثال يتبع ويرتضى. فمن أراد قدوة حسنة وأسوة صالحة أيا كانت وظيفته في الحياة وأيا كان مركزه وأيا كان مستواه فليعد إلى سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فسيرته وهديه وسنته قدوة لكل إنسان. وإنما سيرته عبارة عن منهج إلهي ارتضاه الله تبارك وتعالى لكل عبد يريد نجاته في الدنيا والآخرة. وسيرته نموذج للأب وللزوج وللمربي وللمحارب وللمسالم وللمتسامح وللمعاهد وللمنتصر وللمهزوم وللسياسي. فإن سيرته صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن سيرته قدوة لكل إنسان في هذه الدنيا يرجو الله واليوم الآخر. فإن سيرته عليه صلوات الله وسلامه لا تجد فيها غبش ولا تجد فيها التباس من بدايته إلى نهايته سنة سنة أن بزواج أمه بأبيه إلى وفاته صلوات ربي وسلامه. فإن بدراسة السيرة وسماعها يقوى الإيمان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.